الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقلت لكم إن هذه الآية الكريمة ترتبط بما قبلها، حيث إن ما قبلها كان الله سبحانه وتعالى يتحدث فيه عن بعض خصال المنافقين، أولئك الذين كان من خصالهم أنهم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم بوجه وبلسان يدعون به الطاعة وفعل الخير، فإذا ما خلا بعضهم إلى بعض تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فبين الله سبحانه وتعالى بهذه الآية بيانا عاما لكل الناس، وهو على وجه الخصوص يخص أولئك المنافقين، إلا أن الحكم كما قلت هو حكم عام. بين الله فيه أنه لا خير في كثير من نجوى الناس، وقال كثير لأن القليل فيه خير، وهو الذي إذا ما كان يتعلق بالأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس. فقلت هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه، حيث إننا قلنا من قبل إن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر صفات المنافقين لا يعني ذلك أن تكون قد عرفت وعلمت فتقول أنا علمت وأنا أعرف صفات المنافقين، لا، وإنما المعني بذلك أن تفتش في نفسك هل فيك صفة من هذه الصفات. إن كان فيك صفة من هذه الصفات فقد أصبحت فيك خصلة من خصال المنافقين والعياذ بالله. إذن ما سيقت وما ذكرت لنا هذه الصفات إلا لنسعى جاهدين أن نقي أنفسنا وأن نخلص أنفسنا من هذه الصفات، وأن نجتهد في أن يكون فينا أضادها، أن يكون فينا أضادها. وأنا قلت للأسف الشديد كثير من مجالس المسلمين الآن الرجال والنساء التي يحدث فيها تسامر وتناجي وهمس ولمس لا تخلو من الخيبة والقول الفاحش واللغو والكلام الساقط والتحدث في أعراض الناس والقول بغير حق، وهذا كما بينت هذه الآية من صفات أهل النفاق وليس من صفات المسلمين في شيء. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن التناجي، وقد تحدثت مع حضراتكم في آخر لقاء التقينا فيه عن معنى التناجي، فأقول الآن إن الله سبحانه وتعالى بيبين أن التناجي لا خير فيه إلا إذا اشتمل على هذه الأمور الثلاثة أو إحداها، إلا إذا اشتمل على هذه الأمور الثلاثة أو إحداها. وسألت سؤالا قلت لحضراتكم لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلاثة بالذكر إلا من أمره بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ قلت لكم لأن الخير أو ما فيه أو ما يثاب عليه المرء يحمل صورة من صورتين، إما جلب نفع وإما دفع ضر. أنت إذا أردت أن تفعل خيرا تثاب عليه فإما أن تجلب نفعا لنفسك أو للآخرين، وإما أن تدفع ضرا عن نفسك أو عن الآخرين. وقلت لكم جلب النفع له صورتان، نفع جسدي مادي ونفع نفسي وروحي. فالأمور الثلاثة اشتملت على هذه الأشياء، إلا من أمر بصدقة، هذا هو جلب النفع المادي الجسدي، أو معروف بجلب النفع للنفس والروح، أو إصلاح بين الناس لدفع الضر. خير يعني، أو أقول تعبير آخر، أهم ما تدفع به الضر عن الناس أن تصلح بين المتخاصمين، لأنه لا أشد ولا أضر من الخصومة ومن فساد ذات البين، كما سوف أبين لكم وكما وضح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حينما نمسك بالأمور الثلاثة، الله يقول إلا من أمر به بصدقة. موضوع الصدقة معروف، ولست في حاجة إلى أن أعرف ما هي الصدقة، فالكل يعرف المعني لهذا اللفظ. ولكن أقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الصدقة تكون على سبيل التناجي، والتناجي نوع من أنواع الإسراع، وهذا ما لفت نظر بعض أهل العلم أنهم قالوا وفي هذا بيان ودليل على أن الصدقة سواء كان عن طريق الحث والطلب أو كانت عن طريق مد اليد أو ما إلى هذا، أنا هقول للإنسان تصدق أو الإنسان فعلا راح يتصدق، فقالوا الأفضل في ذلك إذا أمرت بصدقة أن تكون مناجيا، وإذا تصدقت أن تكون مسرا، فيبقى الطلب يأخذ صورة السر، وتقديم الصدقة يأخذ صورة إيه؟ صورة السر أيضا يا راجل، السر أيضا. وده اللي خلى أهل العلم يتكلموا، هل الصدقة في السر أفضل أم الصدقة في العلن أفضل؟ هل الحث على الصدقة في السر أفضل أم الحث على الصدقة في العلن أفضل؟ ستجد أن البعض فضل الصورة الأولى والبعض فضل الصورة الثانية. وأنا يعجبني قول من قال لا تفضل هذه الصورة على الإطلاق ولا تفضل تلك الصورة على الإطلاق، أحيانا تكون الصدقة في السر أفضل من الصدقة في العلن، وأحيانا تكون الصدقة في العلن أفضل من الصدقة في السر، وأحيانا يكون الحث على الصدقة في السر أفضل من الحث عليها علنا، والعكس أحيانا يكون الحث عليها علنا أفضل من الحث عليها سرا. المسألة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، الأحوال والأشخاص. فلو أنني الآن في مجتمع أو في مجمع من الناس وهناك ما يستدعي أن نتصدق فبخل، هل الأفضل لي أن أتصدق سرا أم علنا؟ لا، يبقى علنا. ليه؟ حتى أحفز الآخرين، مش كده ولا إيه؟ فلما أقوم وأقول خذ وتفضل، لا على سبيل طبعا التباهي ولا على سبيل التفاخر ولا على سبيل الرياء، وإنما يكون هذا مقصدي، وهذا ما فعله أحد الصحابة وامتدحه النبي صلى الله عليه وسلم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة وقد دخل عليه أناس كما تقول الرواية يعني في ثياب رثة، والرواية تصف ما كانوا يلبسون من صوف بال مرقع وكذا وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التصدق عليهم. الكل جلس، قام رجل وصار وأحضر صورة فيها مال وألقى بها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أهو أعلم. فتتابع الناس، قال ده يبقى أحسن مننا، ده ياخد طبعا عنا، لا خد خد خد خد خد خد خد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن تدحاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تصدق في العلنين. هناك من تنكسر نفسه إذا تصدقت عليه أمام الناس، وهناك أيضا من يخشى على نفسه الرياء، فالأفضل له أن يتصدق فيه السر. الدعوة كذلك قد أدعوك سرا والمقام يتسع لذلك ويحتاج ذلك، وقد أدعوك علانية كما نفعل على المنابر في أيام الجمعة وفي متطلبات المساجد وكذا وكذا وكذا وكذا، فلا تستطيع أن تفضل هذه على تلك. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى كلا الأمرين: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. أحيانا الأمر يحتاج إلى هذه، وأحيانا الأمر يحتاج إلى تلك. فالمقام والحال والمتصدق عليه والمتصدق، كل هذه عوامل تتدخل في تحديد أي الأمرين أفضل. بدي إلا من أمر به بصدقة أو معروف. ما هو المعروف؟ قالوا: المعروف كلمة جامعة لكل أوجه الخير. يبقى معنى أو تفسير العبارة أو أمر بكل خير، لا تفسيرها بقى، أو أمر بكل خير، لأن كلمة معروف، ولذلك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إيه المعروف؟ إيه المعروف؟ كل أوجه الإيه؟ كل أوجه الخير. فكلمة معروف كلمة جامعة لكل أوجه الإيه؟ لكل أوجه الخير. يبقى إلا من أمر بصدقة أو إيه؟ أو معروف. هنا زي ما قالوا إني الأمر بالمعروف يتحقق بخصال ثلاث، وأنا عايزك يعني تصحى للمسألة دي، تخبرك الكلام ده، قال كلام غالي جدا. لكي تكون آمرا بمعروف لابد من خصال ثلاث كما قال العباس. قال: المعروف لا يتحقق إلا بخصال ثلاث. احفظها بقى، وربنا يجعلنا وإياك من أهل المعروف. واحد: تعجيله. اثنين: تصغيره. ثلاثة: ستره. أقول الخصال الثلاث مرة أخرى: إذا أردت فعلا أن تحقق معروفا يبقى تلتزم الأمور الثلاثة دول. بقول: تعجيله، مش أنا اللي بقول، أنا بنقل ما قاله العباس. اثنين: تصغيره. ثلاثة: ستره. يقول العباس: فإنك إن عجلته أدركته، وإن صغرته عظمته، وإن سترته أتممته. فإنك إيه؟ إن عجلته إيه؟ أدركته، وإن صغرته ها عظمته، وإن سترته أتممته. تعجل المعروف ليه؟ لأنه قد يفوتك، وأنت عايز تحققه ولا عايز يفوتك، تريد أن تحققه، فلا بد وأن تعجله قبل أن يفوتك. تقول: أعمل ولا ما أعملش، يا ترى مش عارف إيه، زي ما بقى أحد الناس حسب بيعمل، يبقى قدامه وجه خير هيعمله، ما تقعدش تفكر، فيفوتك، هيدي السائل، هيعمل كذا، يعمل كذا، روح ماشي. قول: يا ده انا كنت عايز. يا ابني سبحان الله، في خير، في معروف، اعمل ايه؟ عجل عجل. ولذلك سألوا احد السلف، بيقولوا له: ما اعظم المصائب عندكم؟ ايه اعظم مصيبة تحل عليكم؟ او ايه اعظم مصيبة تحسبوها عندكم؟ ما قالهمش بقى: لا نجد مأكلا، أو لا نجد مطعما، أو يموت لنا عزيزا، أو كذا، لا لا، عزيز أو كذا أو كذا، لا. أمال إيه؟ قال: أعظم النساء المصائب عندنا أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى يفوت. هذه أعظم مصيبة والله، تبقى قادر عليه فلا تصنعه حتى ايه تجلس تحاصره وتقول يا مش عارف ايه وفوتك الخير وفاتك الخير الكثير. والله اذا اول مطلب علشان تحقق المعروف تعمل ايه؟ تعجله يا راجل تعجله. ولذلك في مسائل الخير ربنا قال وسارعوا ايش التعبير؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا السلام على الكلام. اذا في مسارعة فيه مسابقة مش لسه هفكر ولسه ما اشوف ولسه مش عارف ايه لا, لا لا لا لا عجل سابق سارع كما امر الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد علشان التعجيل شوف اول شيء من الخصال اللي هتدرك بيها المعروف التعجيل. ليه؟ حتى لا يفوت حتى لا يفوت. وكانوا بيعدوها السلف اقول لك مصيبه لو فاته معروف بقت مصيبه. اثنين تصغيره. وشوف العباس بيقول ايه فانك ان صغرته ايه عظمته. طبعا عظمته فتصغيره. فكما قال اهل العلم وتصغيره يكون بامرين بامرين عدم التفاخر وعدم الامتنان. انت تصغر العمل اللي انت بتعمله لا تتفاخر به. مشيش تقول انا بعمل وبعمل وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت تفخرش بيه. وعدم الامتنان لا تمن به على من عملت له المعروف. ده انا يا اخي عملت لك وعملت لك ده انا يا ما بعمل لك يا اخي ده انت بتنسى مش عارف ايه سبحان الله العظيم. ولذلك ربنا قال حتى في الصدقة لا تبطلوا صدقاتكم بالايه بالمن والأذى. والمنان ده والعياذ بالله من أولئك الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والله الذي يجلس في صحبتها ده حديث صحيح البخاري في مسلم. فيقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الصحابة انتظروا مين فكررها النبي ثانية انتظر مين فكررها النبي ثالثة فتعجل أحد الصحابة وقال خابوا وخسروا من هم يا رسول الله عزيزي عرباه. فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فكان المنان أحد هؤلاء الثلاثة. فأنت أي معروف علشان تصغره حتى يصير عند الله عظيما يبقى لا تتفاخر به ده واحد ولا تمن به ولا تمل به. يبقى دي تصغيره. نمرة ثلاثة ها ستره ستره. لا تسير بقى وانت عايز تعمل معروف تعلن وتحاول تشتهر عشان يقولوا الناس انك صاحب معروف وصاحب كذا وصاحب كذا. لا لا الانسان الذي يريد معروفا لابد وان يستر ما فعل لابد وان يسمع فعل. ليه؟ لو كانت النية صادقة فعلا سيسعى الى الستر وعدم الاشتهار بين الناس. لان في ناس بتفعل المعروف تبغي من وراء ذلك الشهرة وتبغي من وراء ذلك منصبا. ولذلك زي ما بيعمل مثلا رايحين يخشوا مجلس شعب او مجلس شورى واخد بالك يروح جايب اتواب قماش يقعد يوزعها وجايب مش عارف ايه ويقعد يعملها ويجيب للناس وبعد كده يضربهم بالجيزه. لكن هم في الاول بيعمل كده اهو ستر ويقعد بقى يعلن ويتبع عشان يصل الكريم الجار عشان يصل الى ما يصبو اليه الى ما يصبو اليه. ولذلك كل هذه الامور الثلاثه طيب وجميل طيب وجميل. كونك تامر بصدقه تامر بمعروف تامر باصلاح بين الناس والحجلات كل الامور دي الثلاثه دي طيبه. لكن تتوقف على قيد وشرط سنعرفه في آخر الآية. نفس الآية هذه تعرف في آخر الآية بعد أن نستكمل الأمر الثالث. يبقى دي أو معروف وعرفنا المعروف بيتحقق بكم أمر بثلاثة أمور أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس. هناك في الإصلاح بين الناس حديث خطير جدا يعجبني وانا بستغرب ان كثير من الوعاظ بياخذوا هذا الحديث. ليه؟ احنا عندنا سلبيات كثيره جدا في المجتمع وهذا الامر من السلبيات الموجودة في المجتمع، ان احنا اذا رأينا يعني خصومة او فسادا بين اثنين، ده احنا احيانا بننميه ونزيده، ولما ندعى يقول لك نصلح بين فلان فلان، يا عم احنا مالنا خلينا في حالنا. لا لا، انا ارجو ان انتم تستمعوا جميعا الى هذا الحديث. هذا الحديث اخرجه ابو داود والترمذي وابن حبان، والحديث حديث صحيح. ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا، شوف أعلى في الثواب، من الصيام والصلاة والصدقة؟ إيه اللي ممكن يكون بقى يعني أرقى في الثواب من الصيام والصلاة والصدقة؟ ألا أدلكم؟ قالوا الصحابة جميعا: بلى يا رسول الله، نعرف نعمل، مش عشان نسمع وكأننا ما سمعنا، نسمع نعرف تعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إصلاح البين بين المتخاصمين. مسمى بين، البين بمعنى البعد، لأن كل واحد من المتخاصمين بيتباعد عن الآخر، شق الآخر في شق. فقال: إصلاح البين بين المتخاصمين، في لفظ بين الناس، فإن فساد البين بين الناس، اسمع بقى، هو الحالقة. تعبير: فإن فساد البين بين الناس هو ايه؟ يعني ايه بقى الحالقة؟ في لفظ في رواية النبي يقول: لا أقول حالقة الرؤوس، وإنما أقول حالقة الدين. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ الفساد البين بين الناس حالقة الدين. حالقة الدين يعني إيه؟ يعني زي الحلاق ما بيشيل لك شعرك، الخصومة بتشيل الدين. لا تجد أحدا من الخصمين يلتزم بشيء من الدين، الاثنين يكذبوا، والاثنين لا يرفقوا، والاثنين كل منهما يحقر الآخر، وكل منهما يسب الآخر. لا هذا يلتزم مع ذاك بشيء من الدين، ولا ذاك يلتزم مع هذا بشيء من الدين. حتى الاثنين كده متخاصمين، وتجد دين بينهم، وتجد دين بينهم. الكذب وارد، والكره وارد، والزور وارد، والسب وارد، والذم وارد، والايقاع وارد، كل اللي انت عايز تقوله وارد. يبقى الخصومه عملت ايه؟ حلقت دين ده وحلقت دين ده، جعلته مع الاخر بلا دين، وجعلت الاخر معه بلا دين. ولذلك لما تقعد مع اثنين متخاصمين، اقعد كده اكلمهم بالدين حتى، ولا كأنك بتقول حاجه، ولا كأنك بتقول حاجه، ده حلق دينه وده حلق دينه، كل واحد تفرغ للتاني بقى، تفرغ للاخر. وزي ما قلت، المساله الناس بتفكرها بسيطه، فحينما تصلح بينهما كانك رددت لهذا دينه ورددت لذاك دينه. يبقى اعظم اجر من الصلاه والصيام والصدقه؟ لا، ترد الاثنين دينهم، خلي ده يلتزم بدينه وده يلتزم بدينه. سبحان الله. ودي مساله بقول الناس للاسف الشديد يعني بتعتقد انها مساله هينه وبسيطه، ان انا اصلح بالاثنين المتخاصمين. ولذلك الاسلام في الاصلاح بين المتخاصمين اباح لك ما حرم في مواطن اخرى، ومنها الكذب، ومنها الكذب. نصلح بينهم الاثنين، ليس من الكذب أن يصلح الرجل بين متخاصمين فيقول خيرا وينمي خيرا. أبقى سامع الشيخ أشرف شاتم الشيخ أحمد، ما ضعش أقول له الشيخ أشرف، يعني بصراحة أنا قاعد ما سمعته بيل عن اللي خلفوك، وأنا راجل بقى يعني أحب كده تبقى الأمور واضحة. سبحان الله العظيم. أواسمع العقل يا شيخ أشرف. يا الله يعني أنا ياب شوف أنت عارف إن أنا بحبك وبحب الحاج أحمد برضه، بس هو قال لي أنت لو دخلت المسجد هيحصل الرأي بتاعك. يا راجل ده كلام، ده كلام. فأزيد الفساد إيه؟ فسادا. وفي هذا الوقت ده هتلاقي بقى ده هيلتزم بدين ولا ده هيلتزم بدين، لما يكون ده بيسمع دين ولا مش عارف بيصلي ولا بيعمل ايه ولا مفيش، كل من الخصمين هيتقلب على الاخر ويستخدم كل الاسلحه الشيطانيه. بس بس وذلك شوف سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخصومه دي حالقه، حالقه بتحلق ايه؟ مش تحلق لك راسك، كانت الامر بسيط والله، تحلق لك ايه؟ دينك، دينك. ولذلك انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، ما تخليش الخصومة تحلق لك دينك. حتى لو خصمت فلتكن خصومتك من خلال إسلام ودين، ودين تكتب لهذه العبارة جيدا جيدا. فالخصومة فعلا شيء خطير جدا في المجتمع، شيء خطير جدا في المجتمع بين الناس، بيقضي على الدين، ما هياش أمر هين ولا سهل ولا بسيط. ولذلك حتى مع أقرب اثنين، الزوج والزوجة، أقرب اثنين خلي خصومة تحدث بينهم. شوف الذي يتكشف كل منهما على الآخر ويحنو كل من نوع الآخر، وشوف بينهم قد إيه، بينهم قد إيه، وفجأة تلاقيها تقول عليه ما شفتش معه يوم طيب وعمل وسوى وتبتدي وضربني ولا هو ضربها وقال لي ولا هو قال لي وي وي، وتسمع كلام وهو نفس الحكاية، هو ايه المعفنة اللي كذا اللي يا راجل يا راجل ايه اللي حصل في ايه؟ هي دي الخصومة، جعلته بلا دين وجعلتها بلا حالقة. شوف التعبير من اعظم التعبيرات تقف معاها والله، حالقة. فتخيل انت بقى حينما تصلح، شوف اكرر العبارة، كأنك رددت على هذا ايه دينه وعلى ذاك دينه. في ايه اكثر من كده اجر بقى؟ في اكثر من كده اجر بقى؟ سبحان الله العظيم. ولذلك اعجبتني كلمة قالها عمر ابو موسى الاشعري، كان وليا على الكوفة، اللي هو عبد الله بن قيس، كان وليا على الكوفة، وكان بينه وبين عمر مراسلات، استشير عمر في كثير من الامور التي تعين له، وكان كثيرا ما يرسل له عمر من نصائح. خلاص. فمما كتب اليه عمر لابو موسى الاشعري قال له ايه؟ قال له رد الخصومة حتى يصطلحوا. اول ما يجيلك اثنين خصمين ما تعجلش بالقضاء، رجع يمكن ايه اصطلح، ردوا الخصومة حتى يصطلح، فان القضاء يورث بينهم البغضاء. مش كده ولا ايه؟ شوف المحاكم بقى، ده جاب دول يكذبوله وده جاب دول يكذبوله، وده بينعل في ده وبيقول فيه وده بيلعب في ده وبيقول ده. شوف ولذلك قالوا حتى ايه يصطلحوا. يبقى اذا المسعى الاول ينبغي ان يكون الايه؟ للتصالح، اصلاح بين الناس. ولذلك طلب منك الاسلام ان تكون مصلحا وداعيا للناس الى ان يكونوا كذلك، لان يكونوا مصلحين. فمن باب تناجينا مش نقعد نتكلم على فلان وفلان اللي زعلانين مع بعض، ده ابن كذا وده ابن كذا، لا، من باب التناجي ان انا اقول لك عايزين نصلح بينهم ونعمل ايه علشان نصلح بينهم، ويا ريت انت تتدخل، وانت تقول لي يا ريت انت تتدخل كده. فين الكلام ده بين الناس؟ فين الكلام ده بين المسلمين؟ للاسف الشديد يعني. يبقى شوف امور ثلاثه يا ليت مجالسنا لا تخلو منها، امر صدقه الا من امر به صدقه او معروف او اصلاح بين الناس. الامور الثلاثة امور طيبة جدا، لكن خد بالك اي عمل في الاسلام لا يأخذ الحكم النهائي للصلاحية الا اذا ارتبط بالنية. ولذلك الصلاة في حد ذاتها عمل طيب، ولكنك لا تؤجر عليها ولا يسير ولا يصير منك طيبا الا اذا ارتبط بنيه. انك تصلي لله مش تصلي ليقال انك مصلي، وتصوم لله عشان يقال صوام، وتتصدق لله، مش عشان يقال كريم جواد وكلكم حافظين الحديث بقى، المرائي اللي بيصدق لغير الله ويصلي لغير الله ويقرا القران لغير الله، كل ده بيسحب على وجهه ويلقى في نار جهنم بعمل ايه؟ يبقى العمل في ذاته قد يكون صالحا ولكن قد يحسب لك وقد يحسب عليك. ايه اللي يخليه يتحسب لك وعليك؟ النيه، انت بتعمله ليه؟ انت تكون ذلك لا يحقق العمل الصالح ثمرته الا بنيه صالحه. ولذلك شوف ختام الايه بقى، الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء، ها ابتغاء يعني طلبا ابتغاء مرضاه الله. يبقى لازم تكون النيه لايه؟ لله. كرر، شوف الختام الآية، ومن يفعل ذلك، أي الأمور الثلاثة دي، ابتغاء أي طلبا مرضات الله، أي طلبا لمرضات الله، يبقى لازم النية تكون رضا الله. رضا الله، لأن يعني في ناس بتعمل ده تبغي الشهرة وتبغي السمعة وتبغي كذا، تبغي السلطة زي ما قلنا وتبغي كذا، فلا بد أن تكون النية خالصة لله، ابتغاء مرضات الله، هنا يتحقق له الثمرة ويتحقق له الأجر، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تسمع الأجر العظيم تعرف أنه الجنة على طول، لأنه لا أعظم منها، خلاص تعرف أنه الجنة على طول. فسوف نؤتيه إيه؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خد بالك بقى الكلام ده اتقال في حق الحرامي، فاكرين القصة؟ ها فاكرين القصة؟ ها اللي سرق وكان منافق بينتسب للإسلام اسمه ايه؟ فاكرين؟ ها ها بشير يا راجل، بشير، خلاص سرق وبعدين أراد انه يعني يحمل هذا اليهودي، والقرآن فضحه وأشار إلى نفاقه وبين أنه هو المنافقين اللي زيه كانوا بيقولوا في السر وعايزين يعملوا إيه في الراجل ويتناجوا بذلك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. اللي حصل إن بعد ما نزلت هذه الآيات إن بشير هذا كما قلت لكم بعد ما كان منافق يعني بيقول أنا مسلم وأضمر في قلبه الكفر أعلن الكفر، خلاص قال أنا مش عاجبني بقى الإسلام ولم الإسلام بيفضح أهله أنا لا أقبله ولا أريده، وخرج هاربا من المدينة ولاحق بأهل الشرك، ولاحق بأهل الإيه؟ بأهل الشرك. ولذلك قلت لكم إنه لما راح نزل على بعض المشركين كان ما زال في داء السرقة برضه، قلت لكم اللي ذهب ينقب أيضا مشربة رجل، اللي حصل وقع عليه الايه؟ الجدار فمات، ومات شر ميتا، مات سارقا مرتدا. فربنا سبحانه وتعالى في الآية التي معنا بقى بيشرح لك حاله، الآية اللي جايه بقى دي بعد ما ختم الكلام عن القصة فبيشرح لك حاله، اسمع بقى شرح الحال، يقول ايه؟ ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. انا عايز تاخد بالك من حاجه بقى، الايه بتقول ايه؟ ومن يشاق الرسول، ومن يشاق يعني يشاق، قل فلان يشاق فلان او يشاق فلان يعني ايه؟ ها ايوه يخاصمه ويعتزله، ويسموها مشاقه ليه؟ لان كل من الطرفين يصير في شق على غير ما فيه ايه؟ صاحبه، وكل منهما يحرص على ان يفعل ما يشق على صاحبه، وعشان كده بيسموا الخصومه لما تحتدم قوي يسموها ايه؟ شقاق. ده خلاص بقى في ناحية وده بقى في ناحية وده بيشوف ايه اللي يتعب ده ويشق عليه يعمله وده بيشوف ايه اللي يتعب ده ويشق عليه ويعمله خلاص. وده اللي حصل من هذا الكلب الكافر انه كان يشق على نفس النبي ياوي ان ارتد مسلما ارتد وفعل هذا وفعل هذا خلاص. لكن وصف الآية ملفت للنظر. شوف ربنا بيقول ايه, ومن يشاقق الرسول من ايه, من بعد ما تبين له الهدى. طب هو بشير ده تبين له الهدى؟ انا بسألك السؤال ده, مش تاخد بالك من الكلام ولا ايه؟ تبين له الهدى. شوف ده بقول تبين, تبين له الهدى ازاي؟ ونعم خلاص ازاي اقول لك؟ خد بالك من الكلام ده, قرآن. اقول لك بشير السرح, هل اطلع عليه احد؟ ادي واحد تناجى وهو واهل النفاق معه بما سوف يقولون ويدفعون عنه, هل اطلع عليه احد؟ فلما جاء النبي واخبره انه سرق وتناجى, ماذا كان يعني هذا؟ كان هذا يعني انه كان على طول يروح باصص لها كده وحاسبها, الله انت بتقول لي انت سرقت وعملت كذا وكذا وتناجيت وقلت كذا وكذا, لا انت كنت معانا ولا انت سمعنا, يبقى جبت ده منين؟ منين؟ من عند الله. يبقى ده ايه؟ رسول الحق. يبقى كان المفروض فضحه بيان له ان الاسلام حق وان النبي حق, زي ما عمل ابو جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت الحارث بن ضرار. حارث بن ضرار لما اسرت ابنته في غزوة بني المصطلق, جويرية هذه تمام, وكان اخذها كانت من نصيب رجل يسمى قيس بن شماس, وقيس هذا كاتبها النبي صلى الله عليه وسلم ادى عنها ثم اخذها فاسلمت فاعتقها فتزوجها, وتبعها كثير من اهلها في الاسلام, وكان اسلامها خير على قومها زي ما قالت ام المؤمنين عائشه, ما رايت امراه على قومها خيرا من جويريه. فيوم ان تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم قالت صحابه اصهار النبي فاعتقوا كثيرا من اهلها فاعتق بها 100. اصهار النبي وابو عبيد عندنا, انت حر انت حر انت حر, 100. ابوها ما كان يعلم, ما يعلم هذا, كل ما كان يعني ان يجمع فداء ابنته وياتي ليفتدي ابنته, لانه كان من اولئك الذين هربوا, فجمع الفداء 100 ناقة, واصطحب 100 ناقة ليذهب بها الى المدينه. فنزل بشعب من الشعاب قبل المدينه واخذ ينظر الى الابل فأعجب ببعيرين منها, شاف جمالين مليانين كده ضخمين كما تقولون يعني استخسرهم, دول حاجة حلوة أوي, فغيبهما في الشعر خباهم وربطهم وعقد العزم والنية, وهو يعلم كرم النبي صلى الله عليه وسلم انه لما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئتك بالفداء لكن ضاع مني بعيرين, ضاع مني بعيران, تردني بقى ولا تقبل الفداء؟ متوقع 100% متوقع النبي يقول له خلاص ماشي مفيش مشكله, ايه المشكله؟ وعقد العزم والنية على هذا, ذهب ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم هيرتب بقى الكلام, داخل يقول له جئتك بفداء ابنك وقد ضاع مني بعيران فهل ترد ما بقي ام تقبله؟ هو عايز يرتب الكلام كده. فاول ما دخل قال يا محمد جئتك بفداء ابنتي. لسه هيكمل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين البعيران اللذان غيبتهما بالشعر. قبل ما تقول لي أي كلام يعني كده علشان إيه تقولون جيب من الآخر بقى. ها شوف أين البعيران اللذان غيبتهما بالشعر فين هما؟ أين البعيران اللذان غيبتهما بالإيه؟ بالشعر. ده هنا ده تبين له الهدى بقى وكفره، لكنه تبين له الهدى. فقال له ايه؟ قال والله ما علم هذا احد غير، فاشهد انك رسول الله واشهد ان لا اله الا الله. خلاص يعني ما ملهاش بطال بقى. هذا الاخرق اللي معانا في القصة وقف نفس الموقف، ان النبي جه قال له انت قلت كذا وفعلت كذا ونزل علي القرآن بيقول لي كذا، يبقى فعلا تبين له الهدى ان له اله عليم اطلعه، مش كده ولا ايه؟ فكان الاصل ان يقلع عن نفاقه وان يصحح ايمانه. قل بقى امنت انك نبي حق، مش كده ولا ايه؟ اهو ده تبين له الهدى. لكن لما تبين له الهدى في ناس بتعمى، العصبيه تزيدها عمى، فبدلا من ان يصحح دينه ها افسد قوله كما افسد قلبه ودخل في شقاق مع رسول الله. دي بقى من بعد ما تبين له ليه، عشان مين واحد يسالك يقول لك تبين له الهدى ازاي؟ يعني تبين له الهدى ازاي؟ اهو اللي اتقال ما اضمره ما اخفاه، ودي مش وظيفه بشر، دي وظيفه اله. فالذي يبلغ يبلغ فعلا عن اله فهو نبي حق. فكان الاولى والاحرى ان يؤمن حقا ولا يرتد ويكفر. شوف الكلام. وعشان كده ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ايه يا سلام ما تبين له الهدى، دين حق والاسلام حق يا والنبي حق ها، وبعدين ويتبع غيره سبيل المؤمنين، خرج عن جماعة المسلمين، خرج كان معهم قولا خرج عنهم كما كان خارجا قلبا، خرج قولا وقالبا وقالبا ولحق بأهل الكفر. ولذلك شوف ربنا يقول عقوبته ايه، قال له سيبه نوليه ما تولى. يعني ايه نوليه ما تولى؟ نكله الى ما ارتكن عليه. هو ارتكن عليه على السرقة والكفر، خلاص اتكل عليهم، خلاص خليهم ينفعوه اذا بتقودوا كده، يوليه ما تولى. ولذلك ايه اللي حصل؟ اهو عليه الجدار جاب خبره، خلاص دي بقى نوليه ما تولى، ها نكله الى ما اعتقده وما ارتكن اليه، خلاص نوليه ما تولى. ده فين؟ ده في الدنيا وفي الاخره. ونصله الاصلاء الملازمه، معنى كلمه اصلاء في اللغه يعني الملازمه. يبقى ونصله جهنم اي نلازمه النار، وساءت ايه مصيره فعلا، بئس المصير، في مصير اسود من كده والعياذ بالله. هذه الايه اولا الحكم الذي فيها نوله ما تولى ان يترك المرتد وردته نسخ بايه السيف وبقول عليه السلام من بدل دينه ها فاقتلوه، ما فيش بقى نوليه ما تولى، خلاص بدناها كانت في اول الامر. ده امر. الامر الثاني اللي نظروا اليه في هذه الايه اثبات عصمه النبي، اثبات ايه عصمه النبي. ليه؟ كل انسان وارد منك ان تدخل معه في شقاق، لأن كل إنسان وارد منه أن يجانب الحق، وأنت أمرت أن تشاق من جانب الإيه؟ الحق، مش كده ولا إيه؟ فإذا كان الله قد نهانا عن مشاقة الرسول فهذا يعني أنه لا يجانب الحق على الإطلاق، وهذا يعني أنه معصوم، وإلا لو لم يكن معصوما ما كانش نهانا الله عن مشاقتي، لأن كان يجب علينا أن نساق الرسول إذا خالف الإيه؟ إلا خالف الحق. فإذا قال الله لا تشاق الرسول وخذته في شقاق معاه، إذا معناه أنه أبدا ومطلقا لا يجانب ليه. أخذوا من هذه الآية كما يقول أهل العلم وكما قال الإمام الشافعي لما سألوه قالوا له مما تؤخذ الأدلة، فقال من القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. فقالوا له وأين نجد الإجماع؟ فرد الدليل على أن الإجماع حجة، فتلا هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا دليل كما قالوا على حجية الإجماع، وأن مخالفة الإجماع تعرض لغضب الله ولسخط الله سبحانه وتعالى. ليه ويتبع غير سبيل الله؟ سبيل المؤمنين يخالف الجماعة، يخالف الجماعة، تمام. فأخذوا منها حجية الإيه؟ حجية الإجماع. ودي لم زي ما قلت استدل بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع. يبقى ومن يشاقق الإيه؟ الرسول ويتبع غير سبيل الإيه؟ سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا بقى الرجل التعبان ده لما مات وراح في 60 داهية، أن بعض الناس قالوا لعل سابق إسلامه يغفر له. شو كان قاعد فترة كده مسلم إسلامه ده يعني ما ينفعوش، مفيش حاجة عملها خالص تنفع، أهو على الأقل في يوم صلى في يوم صام في يوم كذا في يوم كذا في يوم كذا في يوم كذا. شو بقى اللي بعد دي بتقول ايه بقى؟ قال ربنا قال فكروش تفكير ده خالص، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. شوف الكلام ترتيب الكلام ماشي سبحان الله، سياق تمثيله ذهبيه. فمات ربنا يريد ان يقول ان رحمته وردة مع كل مخلوق. نعم تعب يكلم رحمته وردة مع كل مخلوق. انت الذي تحرم نفسك رحمة الله، انت ربنا ضحار، انت اللي تقبلها وانت اللي ترضاها. فلئن كفرت فلقد رضيت رحمة الله. خلاص الآية دي زي ما قلت علشان يكونوا ممكن يتغفر وممكن يترحموا، لا أراد الله أن يقول كم من الممكن، كم من الممكن لو تاب وصح إسلامه، ولكنه حينما غفر حينما كفر غلق في وجهه رحمة الله، هو اللي قفل الباب خلاص، فلم يعد أهلا لرحمته وللمغفرة. ودي بقى عشان الجماعة اللي يقول لك والمقال اللي كان كتب واحد أخرق في جريدة الأخبار ويقول لك النصارى اخواننا وان النصراني لو عمل صالحا لا يؤجر عليه وقد يسبق بذلك مسلما، الكلام في الارض مش عارف معتوه ابن معتوه ومغفل ابن مغفل اللي سمح له يكتب هذا الكلام، وهو اعته واقصر تغفيلا بدل يبقى اسبق منا ويؤجر عليه. يؤجر فين يا ابني؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. والآية هي بتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، عملت أجر ومش عارف إيه وإيه، ولذلك من غباء الجرائد اللي بيسموها القومية عندنا في بلد مسلم عشان بس فتاة دراهم معدودة هيدخلوا بها جهنم إن شاء الله من أوسع أبوابها. تفتح آخر صفحة في الأخبار في الأهرام وخاصة الأهرام تلاقي يعني صورة وغبالة بلع نص الصفحة ويقول لك المغفور له المرحوم بطرس ميكاريوس جرجس، مغفور له مرحوم، الله لا يغفر لك ولا يغفر له. اهدى اهدى، جاهل متفاش والله، جاهل متفاش، مفروض يرجع يقول لك شهيد الشرطه استفانوس مش عارف استفانوس شهيد اهدى اهدى ايه غلقت بابا والله فتحت ابوابا ان الله لا يغفر ان يشرك به فاغلق باب الرحمه والمغفره في وجه من مات على شرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتحت الباب لكل مذنب مات على ذنبه الا نقطع له بالنار وانما هو في مشيئه الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه ما دام لم يمت على شرك. هنا سنقف وقفات. الوقفه الاولى ان هذه الايه مرت علينا منذ قبل في هذه السوره وتكررت هذه العباره باللفظ في هذه السوره ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فين لو تفتكروا احنا الان في الايه رقم 116 تمام. لو تفتكروا بقى وترجع ورا الآية 48 من هذه السورة آية 48 هتلاقي فيها إن الله عشان كده بقول لكم شوفوا المصاح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ده اختم الآية وهنا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن شوف أول الآيتين واحد اللفظ واحد. طب لماذا كررت هذه الآية وفي سورة واحدة؟ لماذا كررت هذه الآية؟ سؤال أنا بسأله تمام. وبعدين ختام الآية اللي معانا دي بالذات ربنا بيقول فقد ضل ضلالا بعيدا. ما قالش ضل وبس. ده وصف الضلال بالبعد يعني لا أضل من ذلك ولا أبعد من ذلك. ليه؟ ليه كان الشرك خاصة شرك المشركين دول كان أبعد الضلال؟ قال لك العلة في الآية اللي بعد دي بس يا ريت تعرفها. هي يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. دي العلة إن ضلالهم أبعد ضلال. طب معناها إيه العلة دي؟ إذا بقول لماذا كررت هذه الآية بنفس اللفظ وإن اختلف الختام عجز الآية يعني. ولماذا وصف الله شرك هؤلاء بأنه أبعد الضلال؟ العلة إيه؟ وبقول العلة في الآية التي بعدها لكن إزاي أفهمها يعني؟ عايز تعرف ده؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله تعالى هديني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقادر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.